جوال الشيخ محمد سيد حاج. هل مارستم الشورى في بيوتكم؟ بتجي تجنب مع أولادك وكتونسوا وكتناقشوا وكل يدلي برأيه. طبعا في ناس حنقول لك الشيخ ده خلي بالك رومانسي شديد. يا رومانسي شنو؟ دي أبسط مقومات الحياة في عصرنا. كيف تحافظ على تفكيرهم؟ لست وحدك الذي يربي. بتعرفوا كيف إنه مستقيم ولا ما مستقيم فكريا؟ تعرفوا كيف أفتح معهم حوار؟ أسوأ شيء أن يخاف الأبناء من والدهم وأن لا يصارحوه وأن يصارحوه عبر أمهم. يكلموا الأم عشان تكلم راجلة تقول الأولاد دارين كده وكده وكده. ما يتكلموا معك مباشرة. ما هو الحاجز الذي بينك وبينه؟ بل بعض الناس حتى المرأة بيعتقد أن أي كلام تقوله زوجته خاطئ لأن النساء ناقصات عقل ودين. نعم الرسول قال ناقصات عقل ودين، لكن أبان أين نقصان العقل وأين نقصان الدين. فليس ذلك في الرأي، فإنه أخذ برأي أم سلمة في أعظم قضية تمس الأمة إلى يوم الدين بعد صلح الحديبية لما كاد يحصل عصيان داخل الجيش المسلم. ما قال المرة لما تتكلم يقول أسكتي، أنتم بتعرفوا حاجة أسكتي، بالله عليك الله الموضوع يخصكم، شوفي لك كسرة ولا شوفي لك حاجة ما تكره هنا. استشار أم المؤمنين وأخذ برأيها. جوال الشيخ محمد سيد حاج.